تستمعون إلى قصة مغامرة الطفل المخطوف، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. قالت السيدة وافرلي ربما للمرة السادسة: بوسعك أن تفهم مشاعر الأم. ونظرت برجاء إلى بوارو، وبما أن صديقي الضئيل متعاطف دوما مع الأمومة المعذبة، فقد أومأ مطمئنا وقال: نعم أفهم تماما، ضعي ثقتك في بابا بوارو. بدأ السيد وافرلي حديثه بكلمة: الشرطة. لا أريد أي علاقة بعد مع الشرطة، لقد وثقنا بهم، وانظر ماذا حدث. ولكني سمعت الكثير عن السيد بوارو والأشياء الرائعة التي قام بها، بحيث شعرت أنه ربما يكون قادرا على مساعدتنا. إن شعور الأم. سارع بوارو إلى وقف تكرار الحديث بإشارة بليغة منه. كانت السيدة وافرلي صادقة أصيلة كما هو واضح، ولكن تلك العاطفة توائمت بشكل غريب مع ملامحها الذكية القاسية إلى حد ما. وعندما سمعت لاحقا بأنها كانت ابنة صاحب مصنع فولاذ، شق طريقه في هذا العالم من صبي مكتب إلى منزلته الرفيعة حاليا، عندها أدركت أنها قد ورثت كثيرا من صفات أبيها. أما سيد وافرلي فقد كان ضخما أحمر البشرة بادي المرح، كان يقف هناك وقد باعد بين ساقيه نموذجا لملاك ريفي. قال: أحسب أنك تعرف كل شيء عن القضية يا سيد بوارو. كان السؤال غير ضروري، فلعدة أيام خلت كانت الصحف مليئة بخبر الاختطاف المثير للطفل الصغير جوني وافرلي، الابن ذي السنوات الثلاث والوريث للشريف ماركوس وافرلي صاحب عزبة وافرلي كورت في صري، والمتحدر من إحدى أعرق عائلة إنجلترا. قال بوارو: أنا أعرف الحقائق الأساسية طبعا، ولكن أعد علي القصة كلها يا سيدي أرجوك، وبالتفصيل إذا سمحت. حسنا، أظن أن بداية الأمر كله كانت قبل 10 أيام خلت تقريبا، عندما تلقيت رسالة من مجهول، وهي مسألة بغيضة على كل حال. كان كاتبها من الوقاحة، بحيث طلب أن أدفع له 25,000 جنيه. 25,000 جنيه يا سيد بوارو، وقد هدد بخطف جوني لو أخفقت في الاستجابة لطلبه، وبالطبع رميت الرسالة في سلة المهملات دون اكتراث، فقد ظننتها نكتة سخيفة. وبعد أيام 5 تلقيت رسالة أخرى تقول: إذا لم تدفع فسيخطف ابنك في 29 من الشهر. كان ذلك يوم 27، ولقد قلقت آدا من الأمر، لكنني لم أستطع إقناع نفسي بالتعامل بجدية مع المسألة. تبا، نحن في إنجلترا، ما من أحد يستطيع أن يتجول ويخطف الأطفال ويحتجزهم طلبا للفدية. إنه ليس أمرا شائعا بالتأكيد. أكمل يا سيدي. حسنا، لم تترك لي آدى مجالا للراحة والسلام، وهكذا قمت وأنا أشعر في نفسي بالغباء بعرض القضية أمام سكوتلاند يارد، ولم يبدو أنهم يأخذون القضية على محمل الجد، وقد مالوا إلى وجهة نظري بأن الأمر لا يعدو أن يكون نكتة سميجة. في 28 من الشهر تلقيت رسالة ثالثة تقول: أنت لم تدفع، سيؤخذ منك طفلك في 12 من ظهر غد 29، وستكلفك استعادته 50,000 جنيه. ذهبت إلى سكوتلاند يارد مرة أخرى، ولقد تأثروا أكثر هذه المرة، ومالوا إلى فكرة أن الرسائل كتبها مجنون، وأنه في كل الحالات فإن محاولة من نوع ما ستتم في 12 وقد أكدوا لي بأنهم سيتخذون كافة الاحتياطات الضرورية، وأن المفتش ماكنيل سيأتي في اليوم التالي ومعه قوة كافية إلى وافرلي ويتولوا المسؤولية. عدت إلى البيت مرتاح البال، ومع ذلك فقد أصبحنا سلفا نشعر أننا في حالة حصار. أعطيت أوامري بعدم السماح لأي غريب بالدخول إلى العزبة، ولا يغادر أحد المنزل، وقد مضت الليلة دون أي حادث شؤوم. لكن في صباح اليوم التالي غادت زوجتي مريضة بشكل خطير، فأرسلت وقد ذعرت لحالها في طلب الطبيب ديكرز، وقد بدأ أن الأعراض التي تعاني منها قد حيرتها. وبينما كان يتردد في الإشارة إلى أنها قد تسممت، كنت أستطيع أن أرى أن ذلك هو ما كان يجول في خاطره. وقد أكد لي أنه لا يوجد أي خطر، لكنها ستستغرق يوما أو يومين قبل أن تستعيد عافيتها ثانية. ولدى عودتي إلى غرفتي فوجئت وذهلت لرؤية ملاحظة شبكت إلى مخدتي بدبوس، كانت بنفس خط يد الرسائل الأخرى، وكانت تحتوي على 3 كلمات فقط عند 12. أعترف يا سيد بوارو بأنني عندها فقدت صوابي، إذ أن شخصا ما دخل المنزل متورط في القضية. شككت أنه قد يكون واحدا من الخدم، فجمعتهم وكلت لهم السباب والاتهامات، ولكن أيا منهم لم يشي بالآخرين. قد كانت الآنسة كولينز رفيقة زوجتي وسكرتيرتها هي التي أخبرتني أنها رأت مربية جوني الخاصة تتسلل عبر ممشى العزبة في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم. واجهتها بالأمر فانهارت، وقالت إنها تركت الطفلة مع خادمة غرفته وتسللت لتقابل صديقا لها. مجريات رائعة. وقد أنكرت أنها شبكت الملاحظة بمخدتي. ربما كانت تقول الحقيقة، لا أدري، لكنني شعرت بأنني لا أستطيع المخاطرة بأن تكون المربية الخاصة للطفل جزءا من المؤامرة. كانت الدلائل تشير إلى أحد الخدم، كنت واثقا من ذلك. وأخيرا فقدت أعصابي وطردت المجموعة كلها، مربية الطفل وكل الخدم الباقين. أعطيتهم ساعة لحزم صناديقهم والخروج من البيت. كان وجه سيدي وافرلي أكثر حمرة بدرجتين وهو يتذكر حنقه العادل، وقال بوارو: ألم يكن في ذلك بعض الظلم يا سيدي؟ فمن يدري، ربما كان ذلك الإجراء منك لمصلحة العدو. أنا لا أفهم ذلك، كانت فكرتي أن أتخلص من كل المجموعة. أرسلت ورقية إلى لندن من أجل طاقم جديد يرسل لي في تلك الليلة، وعندها لن يكون في البيت إلا أناس أثق بهم. سكرتيرة زوجتي الآنسة كولينز وترادويل كبير الخدم الذي كان معي منذ كنت طفلا. وهذه الآنسة مولنس منذ متى هي معكم؟ قالت السيدة وافرلي: منذ عام فقط، كانت مفيدة جدا بالنسبة لي كسكرتيرة ومرافقة، هي مديرة منزل عالية الكفاءة كذلك. ومربية الطفل؟ إنها تعمل معي منذ 6 أشهر، جاءتني بتوصيات وتزكيات ممتازة ممن سبق لها خدمتهم، ولكني لم أحبها أبدا في الواقع، مع أن جوني كان متعلقا بها كثيرا. ومع ذلك أظن أنها كانت قد غادرت قبل وقوع الكارثة. هل لك يا سيد وافرلي أن تتلطف بإكمال حديثك؟ وصل المفتش ماكنيل في نحو 10:30، وكان الخدم قد غادروا جميعا في ذلك الوقت، وقد أعلنت قناعته التامة بكل الترتيبات الداخلية المتخذة، ووضع العديد من الرجال في مواقع في الحديقة الخارجية ليحرسوا كل مداخل البيت. وقد أكد لي بأنه إن لم يكن الأمر برمته خدعة فسوف يتم الإمساك دون شك بالرجل الغامض. أبقيت جوني معي، وذهبنا أنا وهو والمفتش معا إلى الغرفة التي نسميها غرفة الاجتماعات، حيث أقفل المفتش الباب. توجد في الغرفة ساعة جدارية كبيرة، وأعترف بغير حرج أنني قد غدوت عصبيا كالقطة فيما كانت أقاربها تقترب من 12. ثم سمع صوت أنين المسننات وبدأت الساعة تدق. أمسكت جوني بقوة إذ كان لدي شعور بأن رجلا قد ينزل من السماء. وفيما كانت الساعة تدق الدقة الأخيرة حدثت فوضى هائلة في الخارج، صراخ وركض. فتح المفتش النافذة بسرعة وهرع شرطي أمام النافذة وصاح لاهثا: لقد أمسكناه يا سيدي، كان يتسلل عبر الأغصان وبحوزته عدة تخدير كاملة. خرجنا مسرعين إلى المصطبة حيث كان شرطيان يمسكان بشخص إجرامي الهيئة يرتدي ملابس رثة وكان يتلوى ويدور في مسعى عبثي للنجاة. كان أحد الشرطة يحمل لفافة مفتوحة انتزعت من الجاني وكانت تحتوي على بعض القطن وزجاجة كلوروفورم، وقد جعلت رؤيتها الدم يغلي في عروقي. وكان معه أيضا ملاحظة موجهة إلي، فتحتها وكانت تحمل الكلمات التالية: كان عليك أن تدفع، إن افتداء ابنك سيكلفك الآن 50,000. بالرغم من كل احتياطاتك فقد اختطف ابنك في 29 كما قلت. أطلقت ضحكة كبرى، ضحكة ارتياح، لكن فيما كنت أضحك سمعت هدير محرك وصرخة. أدرت رأسي لأرى سيارة طويلة رمادية اللون تنطلق عبر ممر الحديقة باتجاه البوابة الجنوبية بسرعة شديدة. كان الرجل الذي يقودها هو الذي أطلق الصيحة، ولكن ذلك لم يكن مصدر صدمة الرعب التي اجتاحتني، بل كان منظر خصلات شعر جوني الشقراء. كان الطفل بجانبي في السيارة. أطلق المفتش شتائم جارحة وصاح: لقد كان الطفل هنا قبل دقيقة فقط. ثم استعرضنا بعينيه وكنا جميعا هناك، أنا وتريدويل والآنسة كولينز. متى رأيت الطفل آخر مرة يا سيد وفرلي؟ لقد عدت بعقلي إلى الوراء محاولا أن أتذكر. عندما نادانا الشرطي ركضت إلى الخارج مع المفتش ناسيا جوني تماما. بعد ذلك جاءنا صوت جفلنا منه، صوت جرس الكنيسة في القرية. انتزع المفتش ساعته متعجبا وكانت تشير إلى تمام 12. ركضنا في توافق مشترك واحد إلى غرفة الاجتماعات. كانت الساعة هناك تشير إلى 12:10. لا بد أن أحدا قد عبث بالساعة عمدا، لأنني لم أرها تسبق أو تؤخر مطلقا، فهي ساعة تامة الدقة. صمت السيد وفرلي وابتسم بوارو مع نفسه وعدل بقدمه حصيرة صغيرة كان الأب القلق قد حرفها عن موضعها، ثم تمتم قائلا: قصة مشوقة صغيرة غامضة وتسحر الألباب، سوف أحقق فيها بكل سرور، لقد خططت كتحفة رائعة. نظرت إليه السيدة وفرلي بتأنيب وناحت قائلة: ولكن ولدي. وسرعان ما أعاد بوارو تشكيل سيماء وجهه ليبدو في صورة المتعاطف الجاد مرة أخرى قائلا: إنه بأمان يا سيدتي ولم يصبه أذى، فلتهدئي ولتثقي بأن هؤلاء الأوغاد سوف يولونه أعظم رعاية. أليس بالنسبة إليهم ديك الحبش؟ كلا، بل الإوزة التي تضع بيضا من ذهب. يا سيد بوارو، إنني واثقة أن أمامنا شيئا واحدا فقط يمكن فعله، أن ندفع النقود. كنت أعارض ذلك بشدة في البداية، أما الآن إن شعور الأم. لكننا قطعنا رواية السيد. أتوقع أنك تعرف الباقي تماما من الصف. بالطبع. عمد المفتش ماكنيل مباشرة إلى الهاتف وتم توزيع أوصاف السيارة والشخص في كل المناطق، وبدأ لنا من البداية كما لو أن كل شيء سينتهي على ما يرام. قيل إن سيارة بنفس المواصفات فيها رجل وصبي صغير مرت عبر العديد من القرى وهي تتجه فيما يبدو باتجاه لندن، وقد توقفت السيارة في أحد الأماكن. ولوحظ بأن الصبي كان يبكي، وكان يبدو واضحا أنه خائف من مرافقه. وعندما أعلن المفتش ماكنيل بأنه قد تم توقيف السيارة واعتقال الرجل والصبي، كدت أمرض لشدة ارتياحي. لكنك تعرف النتيجة، لم يكن الصبي هو جوني، وكان الرجل متسابق سيارات متحمسا مغرما بالأطفال، وكان قد التقط طفلا يلعب في شارع إيدنزويل، وهي قرية تبعد نحو 15 ميلا عنه، وكان يأخذه ببراءة ولطف في جولة بسيارته. وقد اختفت كل آثار السيارة الحقيقية بفضل الشرطة وأخطائهم الفاضحة، فلو لم يلاحقوا السيارة الخطأ بإصرار لربما كانوا عثروا الآن على الصبي. هدئ من روعك يا سيدي، هدئ من روعك، إن رجال الشرطة شجعان أذكياء، وخطأهم طبيعي تماما. كانت الخطة إجمالا خطة ذكية. فيما يخص الرجل الذي أمسكوه في حديقة المنزل، فهمت أن دافعه كان يتألف من الإنكار العديد طوال الوقت، وأنه أعلن أن الملاحظة واللفافة قد أعطيت له ليسلمها في عزبة وافرني، وقد أعطاها الرجل الذي سلمه اللفافة والملاحظة 10 شلينات، ووعده ب10 شلينات أخرى إذا تم التسليم في الساعة 12 إلى 10 دقائق بالضبط، وأنه طلب منه دخول المنزل عبر الحديقة وقرع الباب الجانبي. إنني لا أصدق كلمة مما قال، إنها مجموعة أكاذيب. الحقيقة أنها قصة واهية، لكنهم لم يستطيعوا خلخلتها حتى الآن. لقد فهمت أيضا أنه وجه اتهاما معينا، واستجوبت نظرات بوار وسيد ويفرلي الذي احمر وجهه مجددا وقال: كان هذا الرجل من الوقاحة، بحيث تظاهر بأنه ميز من ترادويل الرجل الذي أعطاه اللفافة، وقال إنه نفس الرجل إلا أنه حلق شاربيه. ترادويل الذي ولد في هذه العزبة. ومع ذلك فأنت نفسك شككت بإحدى سكان المنزل كأحد المتواطئين في الاختطاف. نعم، ولكن ليس ترادويل. التفت بوارو فجأة إلى السيدة ويفرلي وسألها: وأنت يا سيدتي؟ لا يمكن أن يكون ترادويل هو الذي أعطى الرجل الرسالة واللفافة، هذا إن كان أحد قد أعطاهما أساسا، الأمر الذي لا أصدقه، فقد أعطيت له في الساعة 10 كما يقول، وفي الساعة 10 كان ترادويل مع زوجي في غرفة التدخين. هل استطعت أن ترى وجه الرجل في السيارة؟ هل يشبه وجه ترادويل بأي شكل؟ كان أبعد من أن أرى وجهه. هل لدى ترادويل أخ حسب علمك؟ كان لديه عدة أخوة، ولكنهم ماتوا جميعا، وآخرهم قتل في الحرب. إنني لم أفهم تماما وضع حديقة عزبة ويفرلي. لقد كانت السيارة تتجه ناحية البوابة الجنوبية، هل يوجد أي مدخل آخر؟ نعم، يوجد ما ندعوه بالبوابة الشرقية، ويمكن رؤيتها من الجانب الآخر للمنزل. يبدو لي غريبا أن أحدا لم يرى السيارات تدخل الحديقة. يمر في الحديقة طريق تستخدمه السيارات العامة بحكم العادة مدخلا لكنيسة صغيرة، وكثير من السيارات تعبره. لابد أن الرجل أوقف السيارة في مكان مناسب وركض إلى البيت مسرعا بمجرد حدوث الإنذار وانصراف الانتباه إلى مكان آخر. ما لم يكن الرجل سلفا داخل البيت، فهل يوجد أي مكان كان يمكن له أن يختبئ فيه؟ حسنا، إننا بالتأكيد لم نقم بتفتيش دقيق للمنزل مسبقا، إذ لم تظهر حاجة لذلك. أعتقد أنه ربما كان قد اختبأ في مكان ما، ولكن من كان سيسمح له بالدخول؟ سوف نناقش ذلك لاحقا، دعنا نفكر في كل أمر على حدة. لنكن منهجيين، ألا يوجد في المنزل أي مخبأ خاص؟ إن عزبة ويفرلي مكان قديم، ومثل هذه الأماكن لا يخلو أن يحتوي على المخابئ والحجرات السرية. يا للعجب، توجد فعلا حجرة سرية، هي تفتح من إحدى اللوحات في الصالة قرب غرفة الاجتماعات. خارج بابها تماما. ذلك هو، لكن أحدا لا يعرف بوجودها سواي وزوجتي وتريدويل. حسنا، ربما كان قد سمع بها. والآنسة كولينز؟ أنا لم أذكرها لها أبدا. حسنا يا سيدي، الشيء التالي بالنسبة لي هو أن أذهب إلى عزبة وافرلي. هل يناسبكم إن وصلت بعد ظهر اليوم؟ قالت السيدة وافرلي. أها، بأسرع ما يمكن رجاء يا سيد بوارو، اقرأ هذه مرة أخرى. ووضعت بين يديه الرسالة الأخيرة التي تلقوها من الجاني في ذلك الصباح، والتي جعلت السيدة وافرلي تطير بسرعة البرق إلى بوارو. كانت الرسالة تعطي تعليمات ذكية وبسيطة بخصوص دفع المال، واختتمت بتهديد بأن حياة الصبي ستكون ثمنا لأي خيانة. كان واضحا أن حب المال يتصارع مع حب الأم المتأصل عند السيدة وافرلي، وأن الأخيرة بدأ يتغلب أخيرا. أوقف بوارو السيدة وافرلي دقيقة بعد خروج زوجها وقال لها: سيدتي، أريد الحقيقة من فضلك، هل تشاركين زوجك ثقته في كبير الخدم تريدويل؟ ليس عندي شك ضده يا سيد بوارو، لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن تكون له علاقة بهذا الأمر، ولكن حسنا، إنني لا أحبه أبدا أبدا. شيء آخر يا سيدتي، هل يمكنك إعطائي عنوان مربية الطفل؟ إنه 149 شارع نيثيرال، هامر سميث، ولكن هل تتخيل؟ لا، إنني لا أتخيل أبدا، فقط أستخدم خلاياي الرمادية الصغيرة للدماغ، وأحيانا أحيانا فقط أكون فكرة صغيرة. عاد بوارو إلي بعد أن أغلق الباب وقال: إذن فالسيدة لم تحب كبير الخدم أبدا، أمر مثير، أليس كذلك يا هاستينغز؟ رفضت أن يجرني، لقد خدعني بوارو مرارا من قبل، بحيث أصبحت أتعامل معه الآن بحذر، ففي مكان ما من حديثه تقبع دوما خدعة ما. بعد استكمال عملية تزيين دقيقة انطلقنا إلى شارع نيفرال، وكنا محظوظين، فقد وجدنا الآنسة جيسي ويذرز في البيت. كانت امرأة عذبة الملامح في 35 من عمرها، مقتدرة ومتفوقة. لم أستطع أن أصدق أنها يمكن أن تكون ذات علاقة بالقضية. كانت ساخطة بمرارة بسبب الطريقة التي طردت بها، ولكنها اعترفت أنها كانت مخطئة. كانت مخطوبة بقصد الزواج من رسام وفنان ديكور، صادف أنه كان في الجوار فخرجت لمقابلته. بدا الأمر طبيعيا تماما، ولم أستطع أن أفهم بوارو كل الفهم، فقد بدت لي أسئلته كلها غير ذات صلة بالموضوع، حتى انصبت بشكل رئيسي على الروتين اليومي لحياتها في عزبة وافرلي. ولقد ضجرت بصراحة وفرحت عندما استأذن بوارو بالانصراف. قال بوارو وهو يلوح لسيارة أجرة: إن الخطف عملية سهلة يا صديقي. وبعد أن أمر السائق بالتوجه إلى ويترلو حيث عزبة وافرلي، أضاف قائلا: كان بالإمكان اختطاف ذلك الطفل بكل سهولة وفي أي يوم خلال السنوات الثلاث الماضية. أنا لا أرى أن ذلك يشكل تقدما كبيرا لنا، على العكس إنه يشكل تقدما هائلا هائلا. إن كان لابد من وضع دبوس ربطة يا هاستينغز، فلا أقل من أن تضعه في مركز ربطتك بالضبط. إن دبوسك الآن مايل كثيرا إلى اليسار بواقع 1/16 من البوصة على الأقل. كانت عزبة وافرلي مكانا قديما رائعا، وقد تم مؤخرا ترميمه بذوق وعناية. أطلعنا السيد وافرلي على غرفة الاجتماعات والمصطبة وكل النقاط الأخرى المرتبطة بالقضية، وأخيرا وبطلب من بوارو قام بالضغط على نابض بالجدار، فانزلق لوح جانبي وقادنا إلى ممر قصير ثم إلى حجرة سرية صغيرة. قال السيد وافرلي: هل ترى؟ لا يوجد شيء هنا. كانت الغرفة الصغيرة جدا جرداء تماما، ولم تكن على الأرض حتى آثار أقدام. انضممت إلى بوارو حيث كان منحنيا بكل اهتمام فوق علامة في الزاوية، وقلت: ما الذي تراه في هذا يا صديقي؟ كان في الزاوية آثار أقدام أربعة قوائم متقاربة. كلب؟ كلب صغير جدا يا هاستانكس. كلب من نوع بوم؟ أصغر من بوم. من نوع غريفون؟ أصغر حتى من الغريفون، من نوع غير معروف لنادي رعاية الكلاب. نظرت إليه، كان وجهه متهللا بالمتعة والرضا، وقال متمتما: لقد كنت على حق، عرفت أنني على حق. تعال يا هاستانكس. وعندما خرجنا إلى الصالة وأغلق اللوح خلفنا، خرجت من أحد الأبواب في نهاية الممر امرأة شابة، قدمها لنا السيد وافرلي. الآنسة كولينز. كانت الآنسة كولينز في نحو 30 من عمرها، تبدو عليها الرشاقة واليقظة. كان ذات شعر أشقر باهت بعض الشيء، وكانت تضع نظارة. وبناء على طلب بوارو انتقلنا إلى غرفة جلوس صغيرة، وقام بوارو باستجوابها بدقة فيما يخص الخدم، ولا سيما فيما يخص تريدويل، وقد اعترفت بأنها لا تحب كبير الخدم، شارحة ذلك بقولها: إنه يضفي على نفسه أهمية كاذبة. وفيما كانت تهم بالمغادرة، وكست بوارو وهمست له: الكلب. ابتسم بوارو وقال: نعم الكلب. هل عندكم كلب تحتفظون به هنا يا آنسة؟ عندنا كلبان للصيد في المأوى خارج البيت. كلا، أعني كلبا صغيرا، دمية كلب. لا، لا شيء من هذا القبيل. سمح لها بوارو بالمغادرة، ثم قال لي وهو يضغط على الجرس: لقد كذبت تلك الآنسة كولينز، ربما كنت أنا أيضا سأكذب لو كنت مكانها، والآن جاء دور كبير الخدم. كانت ريدويل شخصا أنوفا، وقد أدلى بشهادته بثقة تامة، وكانت في جوهرها نفس شهادة السيد وافرلي، وقد اعترف بأنه يعرف سر الحجرة السرية. وعندما انسحب أخيرا محتفظا بجلال قدره حتى النهاية، وجهتني عينا بوارو المشاكستان وقال: بماذا خرجت من كل هذا يا هاستينغز؟ بماذا خرجت أنت؟ لكم تغدو حذرا يا هاستينغز، إن خلايا الدماغ الرمادية لن تعمل أبدا أبدا ما لم تحفزها. ولكنني لن أشاكسك، دعنا ندرس استنتاجاتنا معا. ما هي النقاط التي استرعت انتباهنا بشكل خاص كنقاط صعبة؟ أنا أمر واحد استوقفني، لماذا خرج الرجل الذي خطف الطفل من البوابة الجنوبية بدلا من البوابة الشرقية حيث لا يمكن لأحد أن يراه؟ هذه نقطة مهمة جدا يا هاستينغز، نقطة ممتازة، وسأجاريها بنقطة مثيلة أخرى. لماذا تحذير عائلة وافرلي مسبقا؟ لماذا لم يخطف الطفل ببساطة ويحتفظ به طلبا للفدية؟ لأنهم كانوا يأملون الحصول على النقود دون أن يضطروا للقيام بأي عمل، ولكن من المؤكد أن يستبعد دفع النقود لمجرد التهديد، كما أنهم أرادوا تركيز الانتباه على الساعة 12، بحيث يمكن عند إلقاء القبض على ذلك المشرد أن يخرج الآخر من مخبئه ويهرب بالطفل دون أن ينتبه له أحد. ذلك لا يغير من الحقيقة أنهم كانوا يصعبون أمرا كان في منتهى السهولة، فلو لم يحددوا وقتا وتاريخا لما كان أسهل من أن ينتظروا فرصتهم وينتزعوا الطفل إلى سيارة في يوم ما عندما يكون في الخارج مع مربيته. صحيح، نعم، الحقيقة هي أن تمثيلا متعمدا قد تم لهذا العرض التهريجي. والآن دعنا نأتي للمسألة من جانب آخر. كل شيء يدل على أنه كان داخل البيت شريك. النقطة الأولى: التسميم الغامض للسيدة وافرلي. النقطة الثانية: الرسالة المثبتة على الوسادة. النقطة الثالثة: تقديم الساعة 10 دقائق. كلها أعمال من الداخل، وربما لم ننتبه لحقيقة إضافية. لم يكن يوجد على أرضية الحجرة السرية أي غبار، لقد كنست بمكنسة. إذن فإن لدينا الآن 4 أشخاص في المنزل، بوسعنا أن نستثني المربية، فلا يمكن أن تكون قد كنست الحجرة رغم أنها كانت تستطيع أن تعنى بالنقاط 3 الأخرى. 4 أشخاص: السيد، السيدة ويفرلي، وتريدويل كبير الخدم، والآنسة كولينز. سوف نتناول الآنسة كولينز أولا. ليس لدينا الكثير ضدها، إلا أننا نعرف القليل جدا عنها، ونعرف أنها شابة ذكية كما هو واضح، وأنها لم تأتي إلى هذا المكان إلا منذ عام 1. لقد قلت إنها كذبت بشأن الكلب. نعم الكلب. وافترى ثغر بوارو عن ابتسامة غريبة ثم مضى قائلا: دعنا ننتقل الآن إلى ترودويل. لدينا 2 حقائق مريبة ضده. إحداها أن المشرد صرح بأن ترودويل هو الذي أعطاه اللفافة في القرية، لكن ترودويل يستطيع إثبات غيابه عن ذلك المكان في تلك الساعة، ومع ذلك كان بوسعه أن يسم السيدة وافرلي، وأن يشبك الملاحظة بالوسادة، وأن يقدم الساعة، وأن يكنس الحجرة. ومن الجهة الأخرى، فإنه ولد وتربى في خدمة عائلة وافرلي، ويبدو من غير المحتمل في النهاية أن يتواطأ في خطف طفل المنزل. إنه أمر لا ينسجم مع الصورة العامة. حسنا، ماذا إذن؟ ينبغي أن نتقدم بشكل منطقي، مهما بدا ذلك سخيفا. سنفكر باختصار في السيدة وافرلي. إنها امرأة غنية والمال مالها، وكانت أموالها هي التي جددت هذه العزبة التي كانت قد افتقرت. لن يكون من سبب يدفعها لخطف طفلها ودفع أموالها لنفسها. أما الزوج، لا، فهو في وضع مختلف. إن لديه زوجة ثرية، وذلك لا يشبه أن يكون هو غنيا بنفسه. والحقيقة أن لدي فكرة صغيرة بأن السيدة ليست مغرمة كثيرا بالاستغناء عن مالها إلا بمبررات واجهة جدا. أما السيد وافرلي، فبيسعك أن ترى فورا أنه مستمتع جيد. مستحيل. من الذي أبعد الخدم؟ السيد وافرلي، وهو كان بوسعه أن يكتب الرسائل ويخدر زوجته ويقدم عقارب الساعة ويبتكر دليل غياب رائع لخادمه المخلص تريدويل. إن تريدويل لم يحب أبدا السيدة وافرلي، وهو مخلص لسيده ومستعد لطاعة أوامره طاعة عمياء. 3 اشتركوا في الأمر: السيد وافرلي وتريدويل وصديق من الأصدقاء. ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه الشرطة، إذ لم يجروا المزيد من الاستقصاء عن الرجل الذي كان يقود السيارة الرمادية وفيها الطفل الخطأ. كان ذلك هو الرجل الثالث. لقد التقط طفلا من قرية قريبة، صبيا ذا خصلات شعر شقراء، قاد سيارته داخل العزبة من البوابة الشرقية، ومر خارجا من البوابة الجنوبية في اللحظة المناسبة تماما، وهو يلوح بيديه ويصيح. لم يستطيع رؤية وجهه أو رقم السيارة، ولذلك فمن الواضح أنهم لم يستطيعوا رؤية وجه الطفل أيضا. وبعدها قام بترك آثار كاذبة تفيد أنه متوجه إلى لندن. في هذه الأثناء كان تريدويل قد أدى دوره في ترتيب اللفافة والملاحظة، بحيث يتم تسليمها بوساطة الرجل رث الهيئة. إن بوسع سيده أن يقدم له دليل غياب إذا ما حصل الاحتمال المستبعد وما يازه الرجل، بالرغم من الشاربين المستعارين اللذين وضعهما. أما بالنسبة للسيد وافرلي، فبمجرد أن حدثت الضوضاء في الخارج واندفع المفتش خارجا، أسرع بإخفاء الطفل في الحجرة السرية وتبع المفتش للخارج. وفي وقت لاحق، عندما غادر المفتش وغابت الآنسة كولينز لأمر أو لآخر في الطريق، أصبح من السهل عليه تماما أن يأخذ الطفل بسيارته الخاصة إلى مكان آمن. ولكن ماذا عن الكلب وكذب الآنسة كولينز بشأنه؟ كانت تلك نكتة الصغيرة. لقد سألتها إن كان في المنزل أي دمى لكلاب، وأجابت بالنفي، ولكن ما من شك بوجود بعض منها في غرفة الطفل. هل فهمت؟ لقد وضع السيد وافرلي بعض الدمى في الحجرة الصغيرة لكي يبقي جوني هادئا. دخل السيد وافرلي الغرفة وقال: سيد بوارو، هل كشفت شيئا؟ هل لديك طرف خيط؟ أي طرف يدلون على المكان الذي أخذ الصبي إليه؟ سلمه بوارو ورقة وقال: هو العنوان. ولكن هذه ورقة بيضاء. لأنني أنتظر منك أن تكتب العنوان لي. ماذا؟ انقلب وجهه أرجوانيا فيما قال بوارو: إنني أعرف كل شيء يا سيدي، أعطيك 24 ساعة لتعيد الصبي، وسوف تتجلى عبقريتك في قدرتك على تبرير عودته، وإلا فسيتم إبلاغ السيدة ويفرلي بالتسلسل الدقيق للأحداث. غرق السيد ويفرلي في كرسي ودفن وجهه بين يديه قائلا: إنه مع مربية العجوز على بعد 10 أميال، وهو سعيد وموضع عناية جيدة. لا شك لدي في ذلك، ولو لم أكن على يقين من أنك أب جيد في دخيلة نفسك لما كنت مستعدا لإعطائك فرصة أخرى. الفضيحة. بالضبط، إن اسمك اسم قديم ومحترم، فلا تعرضه للمخاطر مرة أخرى. طب مساءك يا سيد وفلي. بالمناسبة، كلمة نصيحة واحدة: اكنس الزوايا دائماً.